القرآنية المباركة التي يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم المواطن القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بالملحة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حملت أمكم أو صالحا سواه كذا اخوتنا اخوتنا الخليل الاسلام سعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلا علينا فضيله القارئ الشيخ عمرو ابراهيم المواطي القارئ بجبريل العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بالملحه مركز المنصوره. سيدي يا رسول الله